بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكتاب مع الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الباب الرابع في مآخذ أهل البدع في الاستدلال، ونختم بإذن الله في هذه الليلة هذا الباب، وقد بدأه بذكر مآخذهم من جهة المصادر ومآخذهم من جهة الاستدلال، وما هي المآخذ التي أخذت عليهم في النظر والاستدلال التي بها فارقوا المنهج الصحيح في الاستدلال والتعامل مع النصوص ومصادر التشريع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله وقول المجيب: وأما من دعا طائفة إلى منزله فتجاب دعوته، وله في دعوته قصده مطابق بحسب ما ذكر أو لا، فإن من دعا قوما إلى منزله لتعلم آية أو سورة من كتاب الله أو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مذاكرة في علم أو في نعم الله، أو في مؤانسة بشعر فيه حكمة ليس فيه غناء مكروه، ولا صحبه شطح ولا زفن ولا صياح ولا غير ذلك من المنكر، ثم ألقى إليهم شيئا من الطعام على غير وجه التكلف والمباهة، ولم يقصد بذلك بدعة ولا امتيازا بفرقة تخرج بأفعالها وأقوالها بفرقة تخرج بأفعالها وأقوالها عن السنة، فلا شك في استحسان ذلك، لأنه داخل في حكم المأدبة المقصود بها حسن العشرة بين الجيران والإخوان والتودد بين الأصحاب، وهي في حكم الاستحباب، فإن كان فيها تذاكر في علم أو نحوه فهي من باب التعاون على الخير. ومثاله نعم. إذن الأمر الرابع في سؤال السائل فيما يتعلق بإجابة دعوته، بعد أن ذكر الكلام في الاجتماع وفي الذكر وفي السماع وفي الشعر وما يتعلق به مما اشتملت عليه عناصر السماع، فإنه كما ذكرنا سابقا يشتمل على اجتماع وذكر وصوت وهو الإنشاد، ويشتمل كذلك على مأدبة، فما حكم إجابة هذه الدعوة؟ هنا يتكلم على أن هذا فيه تفصيل من جهة الحضور، هل يجوز حضور الاجتماع إذا كان على بدعة؟ سبق معنا في الأحكام المتعلقة بأهل البدع الأحكام التي منها الهجر ومنها العقوبة، فهنا إجابة الدعوة يقول إذا كانت هذه الدعوة لا تشتمل على منكر، إذن الضابط في حضور مثل هذه الدعوات ألا تشتمل على منكر ومعصية يخالف فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت دعوته بقصد الاجتماع على كلام الله عز وجل وعلى ذكره وعلى طاعة، أو حتى على أمر مباح كالاجتماع في عرس أو عزومة أو غير ذلك، فهذه تكون من هذا الوجه، إما الوجوب كحضور وليمة العرس أو الإباحة إذا كانت على أمر مباح، وإن كانت بين الإخوة والأحباب والجيران فهي مستحبة للتآلف والتآخي. أما إذا كانت مشتملة على منكر أو على بدعة، وهي أعلى درجات المعاصي إذ هي أكبر من الكبائر، فهذه لا شك أنها لا تجوز. فكيف إذا اشتملت على صور من صور الشرك مثلا، كأن يكون فيها إنشاد يوصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصفات على وجه المدح زعموا، وهي شرك. فحينئذ هذه الدرجات وهذه الأحوال بحسب مناط الحال الذي يسأل عنه. فلذلك قال هنا: فصاحب الدعوة إن كان قصده العمل الصالح والدعوة للخير والإحسان والبر، ولم يكن قصده إحياء هذه البدعة، وكذلك الحاضر إن كان يريد الإنكار أو الاحتساب أو يريد نفع هؤلاء الناس وإزالة هذا المنكر ورده وبيان بطلانه، أما إذا كان للحضور وتكثير سوادهم ومجالسة فهذا لا شك أنه لا يجوز. كذلك فيما يتعلق بذات الاجتماع، إذا كان فيه طعام وفيه مباهاة وغير ذلك، فإنه هنا لابد من بيان هذه المباهاة وأنها لا تجوز. وهنا يذكر التكلف المباهاة، وربما هذا العصر فيه من صور المباهات والتكلف الشيء الكثير الذي لا بد من إنكاره، لأنه من عدم شكر النعمة، بل هو والعياذ بالله من كفران النعم، وهو فعل محرم باتفاق أهل العلم. لا يقول عاقل أن الغسيل بالطيب أو ما يفعل من مثل هذه الصور القبيحة أن هذا من الكرم، لا يقول عاقل أن هذا من الكرم. إذن هذه مباهاة مذمومة، لابد من إنكارها وذمها وبيان أنها لا تجوز. فكيف يؤانس عليها ويجتمع عليها ويشكر صاحبها وتجاب دعوته؟ إذن لابد من بيان أن هذه حتى لو خلت من البدعة وكانت كما قال هنا فيها مباهاة وفيها كبر وفيها خيلاء وفيها معاص أخرى، فهنا لابد من إنكارها ومنعها، ولابد من الاحتساب عليها وأن هذا من كفران النعم والعياذ بالله. فكيف إذا كان هناك من يموت جوعا وهذا يقوم بالمباهاة وتضييع المال والإسراف وغير ذلك؟ فهذه صور كلها صور يقوم بها السفهاء، فلا يسار معهم فيها ولا يقرون على هذه الصور كما ذكر هنا. نعم. قال رحمه الله: ومثاله ما يحكى عن محمد بن خفيف قال: دخلت يوما على القاضي علي بن أحمد فقال لي: يا أبا عبد الله، قلت: لبيك أيها القاضي. فقال: ها هنا أحكي لكم حكاية تحتاج أن تكتبها بماء الذهب. فقلت: أيها القاضي، أما الذهب فلا أجده، ولكن أكتبها بالحبر الجيد. فقال: بلغني أنه قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إن الحارث المحاسبي يتكلم في علوم الصوفية ويحتج عليه بالآي. فقال أحمد: أحب أن أسمع كلامه من حيث لا يعلم. فقال رجل: أنا أجمعك معه. فاتخذ دعوة ودع الحارث وأصحابه ودع أحمد، فجلس أحمد بحيث يرى الحارث، فحضرت الصلاة فتقدم وصلى بهم المغرب وأحضر الطعام فجعل يأكل ويتحدث معهم. فقال أحمد: هذا من السنة. فلما فرغوا من الطعام وغسلوا أيديهم جلس الحارث وجلس أصحابه، فقال: من أراد منكم أن يسأل شيئا فليسأل. فسئل عن الإخلاص وعن الرياء ومسائل كثيرة فأجاب عنها واستشهد بالآية والحديث، وأحمد يسمع لا ينكر شيئا من ذلك. فلما مر هوي من الليل أمر الحارث قارئا أن يقرأ شيئا من القرآن على الحدر، فقرأ فبكى بعضهم وانتحب آخرون، ثم سكت قارئ. فدعا الحارث بدعوات خفاف ثم قام إلى الصلاة. فلما أصبحوا قال أحمد: قد كان بلغني أنها هنا مجالس للذكر يجتمعون عليها، فإن كان هذا من تلك المجالس فلا أنكر منها شيئا. ففي هذه الحكاية أن أحوال الصوفية توزن بميزان الشرع، وأن مجالس الذكر ليست ما زعم هؤلاء بل ما تقدم لنا ذكره، وأما ما سوى ذلك مما اعتادوه فهو مما ينكر. والحارث المحاسبي من كبار الصوفية المقتدى بهم، فإذا ليس في كلام المجيب ما يتعلق به هؤلاء المتأخرون، إذ باينوا المتقدمين من كل وجه، وبالله التوفيق. إذن يقول هنا على قاعدته السابقة في الاستدلال بأحوال المتقدمين على ما حصل عند المتأخرين من المخالفة حتى لمتقدميه. ومن ذلك إذا قلنا أن الحارث المحاسبي وإبراهيم بن أدهم وعياض وغيرهم، وإن نسبهم أهل التصوف إلى طريقتهم، فلا يمكن أن تحمل طريقة هؤلاء على طريقة المتأخرين البتة، وإنما هم كانوا على شيء من الذكر، وإن ظهر في بعض مجالسهم كما ذكرنا سابقا ما خالف ما كان عليه الصحابة كالصعق والغشي والسقوط وغيرها من الأحوال. ووجه آخر أن التميز بحالة وشعار معين، هذا إذا أصبح بعد ذلك سبيلا ومسلكا يتميز به أهله عن أصل الطريق، فهنا يذم هذا التميز إذا ظنوا أنه أفضل من غيره بدون مخصص ولا دليل. فإن المجالس على الأصل أنها مجالس علم ودعوة وخير، لكن لو جعلوا لهم مجالس خاصة يفاضلون بها وبالجلوس فيها وبطريقة تراتيبها طريقة أهل العلم وطرائق ما كان عليه السلف، فهذه هنا لابد أن ينظر في أمرها، لماذا هذه الخصوصية وما الدليل على هذه الهيئات وهذه التراتيب الخاصة. فإن فضلوها وقالوا هذه طريقتنا وانتسبوا إليها كما فعلوا فيما سموه بالربط أو سموه بالخلوات وجعلوا لها شروطا وآدابا في الدخول فيها، وربما ما يحصل فيها يكون فيه شيء من المخالفات، فحينئذ ينظر إلى هذه على أن تصحح ما دخل فيها من الخلل. أما عند المتأخرين فالأمر خرج عن ذلك خروجا بعيدا، حتى أصبح فيها من البدع والضلالات ما ذكرناه سابقا. نعم. قال رحمه الله: والأمثلة في الباب كثيرة، لو تتبعت لخرجنا عن المقصود، وإنما ذكرنا أمثلة تبين من استدلالاتهم الواهية ما يضاهيها، وحاصلها الخروج في الاستدلال عن الطريق الذي أوضحه العلماء وبينه الأئمة وحصر أنواعه الراسخون في العلم. إذن هذه قاعدة ونكتة الباب. إذن ما هي القاعدة هنا؟ قال: القاعدة تبين استدلالاتهم الواهية وما يضاهيها من الطرق التي ابتدعوها وجاءوا بها وسلكوها في النظر والاستدلال. هذه السبل خالفوا فيها سبيل من؟ سبيل الراسخين في العلم. وهذه المباينة هي الفرق بين طريقة أهل الرسوخ في العلم في النظر والاستدلال وطريقة أهل الزيغ والضلال. فلما كان لأهل الرسوخ في العلم سبيلهم في النظر والاستدلال، وقد بينوه وكتبوه وحصروه بأنواع النظر والأدلة، وبينوا كيف يتعامل مع النصوص من جهة ثبوتها ومن جهة النظر فيها ومن جهة الترجيح وغير ذلك، لما هذا كان مسلكا بني وأسس على العلم والدليل والنصوص وأحوال الصحابة والتابعين، أصبح مسلكا لأهل السنة والجماعة في التعامل مع مصادر الاستدلال. وكان لهؤلاء من أهل الزيغ سبيلهم المخالف لسبيل أهله، فقال هذه هي نهاية هذا الباب وخاتمته ونكتته، بيان الفرق بين سبيل أهل الرسوخ وسبيل أهل الزيغ والضلال، وأن من التبس عليه سبيل هؤلاء بسبيل هؤلاء فإنه والعياذ بالله يكون في غواية وفي لبس وفي اختلاط في النظر والتعامل مع النصوص. وهذا الانحراف الذي نشأ يتزايد مع العصور، بمعنى ليس هو على حالة واحدة، بل لكل عصر نوع من أنواع النظر الجديدة التي يتعاملون فيها ويخرجون فيها على سبيل أهل الحق. وهذا يحتاج في كل عصر إلى من يبين ما ظهر من أوجه التعامل. فمثلا في هذا العصر لما ظهر التعامل بالأرقام وما يعرف بالحساب، ويعد سبيلا ومسلكا في النظر في النصوص القرآن والسنة، هل يعد التعامل بالحساب الرقمي والتعامل بأعدادها مسلك صحيح عند أهل الأصول في النظر والترجيح والتعامل مع الأدلة؟ فيقال مثلا هذا ذكر 10 مرات وهذا ذكر 11 مرة، فيدل هذا على أن هذا له معنى والمعنى كذا، ثم يبدأون ويأتون في أحاديث أشراط الساعة وعلاماتها، ثم يبدأون يحللون ويدققون ليثبتوا متى الساعة ويثبتوا متى مراتب. كل هذه طرائق إيش؟ لم تكن معهودة. يفتات من خلالها على سبيل أهل الرسوخ في النظر في الاستدلال والتعامل مع النصوص. وهنا تأتي من يقول النص المفتوح، ويقصدون به ليس هناك أي ضوابط ولا احترازات في التعامل مع النص، بل يجب أن يكون النص إيش؟ مفتوح لكل أحد أن يفهم منه ما شاء. إذن لكل عصر صورة من صور الخروج على منهج أهل السنة والسلف في التعامل مع مصادر التشريع والأدلة والنصوص والاستدلال. نعم. قال رحمه الله: ومن نظر إلى طرق أهل البدع في الاستدلال عرف أنها لا تنضبط، لأنها سيالة لا تقف عند حد، وعلى وجه يصح لكل زائغ وكافر أن يستدل على زيغه وكفره حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى الشريعة. فقد هذه القاعدة هنا، إذن قاعدة أهل الرسوخ في العلم منضبطة، وقاعدة أهل البدع وأهل الزيغ في النظر سيالة غير منضبطة، لأنها لو كانت منضبطة لما خرج من خلالها سبل الضلالة. فلو جئت لطرائقهم في التعامل مع النصوص لوجدت أن ما سلكوه يمكن لكل كافر وملحد أن يستدل به على إثبات باطله، ولو جئت لأهل الرسوخ لا يمكن بسبيل أهل الرسوخ أن تأتي بضلالة واحدة فتدخلها إلى نصوص واحد. فالقاعدة إذن طريقة أهل الزيغ سيالة غير منضبطة، فمن خلالها يمكن لكل زائغ أن يستدل ولكل كافر أن يستدل، وطريقة أهل الرسوخ منضبطة لا يمكن أن يستدل من خلالها على أي وجه من أوجه الضلال البتة. ولذلك الشاطبي هنا لما جاء بهذا الفارق العظيم في كشف حقيقة طريقة أهل الرسوخ وطريقة أهل الزيغ وبيان مآخذ هؤلاء وطريقة أهل الرسوخ وانضباطها، كان هذا المنهج من أقوى المناهج في معرفة سبيل الحق وسبيل الضلال. نعم. قال رحمه الله: فقد رأينا وسمعنا عن بعض الكفار أنه استدل على كفره بآيات القرآن، كما استدل بعض النصارى على تشريك عيسى مع الله في الربوبية بقوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، واستدل على كونهم من أهل الجنة بإطلاق قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية، واستدل بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله سبحانه: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وبعض الحلولية استدل على قوله بقول الله تعالى: ونفخت فيهم روحي، والتناسخي استدل بقوله: في أي صورة ما شاء ركبك، وكذلك يمكن كل من اتبع المتشابه. طيب، إذن هنا أمثلة على طريقة أهل الزيق وأنها سيالة، فبها يمكن لكل ضال أن يستدل، فذكر الكفار والنصارى واليهود والحلولية وأهل التناسخ. أبطل النحل والتي جاءت نصوص الوحي لإبطال كفرهم وضلالهم، أصبحوا يأخذون وينتزعون من النصوص ما يستدلون به على مذاهبهم. فلقائنا يقول: كيف لهم أن ينظروا هذا النظر؟ ليس لهم إلا أن ينظروا من منظار أهل الزيق، ليس لهم من نظر ينظرون من خلاله إلا أنهم سلكوا طريقة أهل الزيق، فبطريقة أهل الزيق صح لهم أن يستدلوا على أي شيء. فلو أخذنا استدلال الكفار ستجد أنهم يمكن أن يستدلوا على أي نوع من أنواع الكفر، كما ذكرنا سابقا على أن الله متعدد، يمكن أن يستدلوا وينتزعوا بطريقة إيش؟ اتباع المتشابه. النصارى يمكنهم أن يستدلوا على التثليث، وكلمته ألقاها على وروح منه، إذن كم؟ ثلاثة في واحد، على طريقة ماذا؟ المتشابه، على طريقة المتشابه. واليهود كان لهم في تاريخهم أنهم فضلوا على العالمين، فيستصحبون ما ذكره الله في حقبة تاريخية على استمرار التفضيل حتى بعد نسخه، فهم فضلوا على العالمين، لكن فضلوا على العالمين إلى مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، أم تغير هذا التفضيل؟ تغير وتبدل، فبكفرهم لعنوا وأصبح منهم القردة والخنازير، وتغير حالهم من التفضيل إلى أولئك هم شر البرية، كما في سورة البينة. إذن كانوا أفضل العالمين وفضلوا على العالمين، ثم تحول حالهم إلى شر البرية، وأنهم لعنوا وغضب عليهم ومسخوط عليهم. فيستصحبون بالاستدلال على السابق على واقع حالهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحلولية الذين يقولون بحلول الناسوت في اللاهوت وعليه فيقولون بالحلول، فهؤلاء يستدلون: ونفخت فيه من روحي، فيرون أن هناك جزء إلهي حل في جزء مخلوق، وهذا بطريقة من؟ أهل الزيغ. إذن منهج أهل الزيغ في النظر باتباع المتشابه وضربه بالمحكم ليكون ما هو محكم بين ظاهر المعنى غير بين ولا ظاهر المعنى، فيعكسون النظر والأدلة، وبذلك يزعزع الثقة في الوحي وفي النصوص بضرب بعضها ببعض وبيان تناقضها زعموا. أهل التناسخ كذلك يستدلون على تناسخهم. حينئذ إذا كان الكافر والنصراني واليهودي والحلولي صاحب التناسخ صور الباطنية جميعا والغلاة يستدلون وينتزعون من الوحي على ضلالاتهم وباطلهم، يدلك هذا على ماذا؟ على فساد هذا السبيل في التعامل مع النصوص، فلا يمكن أن يكون ما أنزله الله عز وجل سبيل لتقرير الباطل. والله يقول عن كتابه إيش؟ أحكمت آياته، ويقول هدى للعالمين، ويقول أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هداية وبيان وبلاغ وإحكام، والحق المبين، ثم يصبح على يد هؤلاء هو دليل الكفر والضلال والباطنية والانحراف. إذن هنا يظهر خطورة مسلك أهل الزيغ في التعامل مع النصوص ومع الأدلة، وإضعافهم للأدلة وزعزعتهم لها، وإسقاط هيبة النصوص ومنهج الاستدلال الصحيح. فإذا أسقطوا ذلك أصبح الوحي لا ثقة فيه ولا يبين الحق، وإنما هو يبعث على الشك والريب زعموا. ولذلك الله عز وجل بين أن هذا هو حقيقة الضلال، وهو والعياذ بالله سبيل المغضوب عليهم والضالين الذين يتعاملون مع كتابه ومع وحيه على خلاف مقصود إنزاله. نعم. قال رحمه الله: وكذلك يمكن كل من اتبع المتشابهات أو حرف المناطات أو حمل الآيات ما لا تحتمله عند السلف الصالح، أو تمسك بالواهية من الأحاديث، أو أخذ الأدلة ببادئ الرأي، أن يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث لا يعوز ذلك أصلا. والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث من غير توقف، حسب ما تقدم ذكره، وسيأتي له نظائر أيضا إن شاء الله. فمن طلب خلاص نفسه تثبت حتى يتضح له الطريق، ومن تساهل رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله. هنا لخص أصل الباب في هذه الأسطر، وأن أصل هذا الباب مبني على قاعدة اتباع المتشابه، ثم تحريف المناطات، ثم حمل هذه الآيات والنصوص ما لا تحتمله على طريقة السلف، ثم يتمسك بالواهي والموضوع والمكذوب من الأدلة، ويأخذه على بادئ الرأي أنه صحيح. إذن هذه مسالكهم في التعامل مع الوحي. إلى أي حد ستوصل هؤلاء؟ ستوصلهم إلى سقوط هيبة النصوص وسقوط الحق في أيديهم، وتحول ذلك إلى شبهات لا يستطيعون من خلالها أن يبنوا عقيدة ولا يقينا ولا إيمانا. ولذلك قال: إذا سلكوا هذا المسلك فكل فعل أو قول أو اعتقاد يمكن أن يستدل عليه بهذه الطريقة الفاسدة. وهذه الطريقة وهذا المسلك هو مسلك أهل البدع والضلال وأهل الزيغ في تعاملهم مع النصوص، ونسأل الله العفو والعافية. أما طريقة أهل الثبوت والرسوخ فإنهم هم الثابتون على الحق، المتبعون له، الراسخون في العلم وفي النظر في النصوص، ولذلك هداهم الله عز وجل لحفظ كتابه ولحفظ سنته ولحفظ العلم وبيانه، وبذلك كانوا أهل إيمان ورسوخ وعلم صحيح وعمل صحيح. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا في طاعته. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.